المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا سنفتتح هذه الجلسة صباح يوم الأحد 25 من شهر رمضان عام 1441 بالتنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس، وهي تخصيص ليلة 27 بالعمرة، حيث إن كثيرا من الناس يتحرون أداء العمرة في هذه الليلة. وتخصيص هذه الليلة بأداء العمرة من البدع، ولعلكم تستعظمون أن أقول إن تخصيصها من البدع، إن تخصيص هذه الليلة بالعمرة من البدع. فأقول من المعلوم أن من شرط صحة العبادة وقبولها أن تكون خالصة لله موافقة لشريعة الله، ولا يمكن أن توافق العبادة الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: الأول في سبب العبادة، والثاني في جنسها، والثالث في قدرها، والرابع في كيفيتها، والخامس في زمانها، والسادس في مكانها. إذا لم يوافق العمل الشريعة في هذه الأمور الستة وكان الإنسان يقصد به التعبد، كان ذلك بدعة مردودة على فاعلها، لقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أعود فأكرر الأمور الستة التي لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة فيها: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، والمكان. فإذا لم يوافق العمل الشريعة في هذه الأمور الستة وكان مما يقصد به التقرب إلى الله، كان بدعة مردودا على فاعله. والأخ يبين لنا الأمور الستة. أي نعم. نعم. باقي واحد. جنس. طيب جنس يا. أحسنت. اسرع. أما السبب فلو تعبد الإنسان بعبادة لله عز وجل مقيدة بسبب لم يرد الشرع بأنه سبب، كان ذلك من البدع. مثاله: لو أن إنسانا كلما أراد أن يأكل قال: اللهم صل على محمد، وجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تابعة للأكل. إذا فعل ذلك قلنا هذا بدعة، فسيقول: كيف تقولون إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة؟ نقول: لأنك جعلتها، أو لأنك جعلت الأكل سببا لها، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأكل سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يقل: إذا أكلتم فصلوا علي، ولم يكن إذا أراد الأكل يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جعل الإنسان الأكل سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلنا هذه عبادة مردودة عليك وبدعة. الثاني أن تكون موافقة للشريعة في الجنس بأن يكون جنسها مشروعا. فلو أراد الإنسان أن يضحي بفرس، أتعرفون الفرس؟ قال أنا أريد أن أضحي بفرس بدلا عن الشاة، والفرس أكبر جسما من الشاة وربما يكون أغلى منها، نقول له إن هذه الأضحية مردودة غير مقبولة. لماذا؟ لأنها مخالفة للشرع في الجنس، إذ أن الذي يشرع التضحية به إنما هو بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الثالث القدر، فلو تعبد الإنسان لله بعبادة زائدة على القدر المشروع قلنا هذه الزيادة مردودة عليك وربما تبطل العبادة بأسرها. مثال هذا لو أن الإنسان احتفظ به، لو أن الإنسان صار يتعبد لله تعالى بالوضوء 4 مرات قلنا هذه المرة الرابعة تعتبر ايش؟ بدعة مردودة عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يقتضي أن تكون الزيادة على الثلاث محرمة. الرابع في كيفيتها، فلو تعبد الإنسان لله بعبادة على كيفية مخالفة للكيفية المشروعة صار ذلك بدعة وصار ذلك باطلا. مثاله لو أراد الإنسان أن يصلي مبتدئا بالسجود قبل الركوع لقلنا هذه الصلاة مخالفة للشريعة في كيفيتها فتكون مردودة ولا تكون من الشرع في شيء. ولو توضأ منكسا أي بادئا بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه قلنا هذه العبادة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها تخالف الشريعة في الكيفية. الخامس في الزمان، لو أن الإنسان ضحى بأضحيته ولكنه ذبحها قبل صلاة العيد فإن هذه الأضحية مردودة على صاحبها لأنها مخالفة للشرع في إيش؟ في الزمن، إذ أنه لا تصح التضحية إلا بعد صلاة العيد. وكذلك لو صلى الظهر قبل زوال الشمس فإنها لا تصح لأنه خالف الشرع في زمان العبادة. ومن ذلك على القول الراجح إذا أخر العبادة الموقوتة عن وقتها فإنها لا تقبل منه. فلو تعمد الإنسان ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه وإن صلاها لا تقبل منه. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا ترك الصلاة تهاونا حتى خرج وقتها لا يقضيها، وأنه إذا تاب وأصلح العمل كفاه عن الإعادة أو بل كفاه عن القضاء. وهكذا كل عبادة موقوتة إذا فعلها الإنسان في غير وقتها بدون عذر شرعي فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السادس في مكانها، فلو تعبد الإنسان لله بعبادة في غير المكان المخصص لها فإنها لا تقبل منه وتكون بدعة. مثاله لو أراد الإنسان أن يعتكف في بيته في العشر الأواخر فإن هذا الاعتكاف لا يقبل ولا ينتفع به عند الله، لأن محل الاعتكاف هو إيش؟ المساجد. وهذا اعتكف في بيته فلا تقبل العبادة منه لمخالفتها للشرع في المكان. نرجع الآن إلى موضوع البحث، تخصيص العمرة في ليلة 27 هذا بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص ليلة 27 بالعمرة، بل ولم يخص ليلة القدر بالعمرة، وإنما خصها بالقيام، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل من أدى العمرة في ليلة القدر فله كذا وكذا من الأجر. وعلى هذا فتخصيص ليلة القدر بالعمرة من البدع، وكذلك تخصيص ليلة 27 بالعمرة من البدع، لأن أكثر الذين يخصصون هذه الليلة ليس لأن هذا هو الموافق لسفرهم، ولكنهم يخصونها بعينها لأنها حسب قوة رجائهم ليلة القدر، وقالوا إن العمرة في ليلة القدر أفضل من العمرة في غيرها، وهذا قول على الله بلا علم. أحببت التنبيه على ذلك لأننا في استقبال هذه الليلة، أعني ليلة 27. ومن المعلوم أن ليلة القدر لا تختص بليلة 27، وأن ليلة القدر تتنقل، فقد تكون في هذا العام ليلة 27، وفي عام آخر ليلة 25، وفي عام ثالث ليلة 21، وفي عام رابع ليلة 29، وفي عام خامس ليلة 26، تتنقل، لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعيينها لا يمكن الجمع بينها إلا على هذا التقدير، أي على تقدير أنها تتنقل في الأعوام، وهذا حسب حكمة الله عز وجل وإرادته. نعم، أرجى ليلة تكون ليلة القدر هي ليلة 27. ثم نرجع الآن إلى دراسة المقرر من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وكنا ذكرنا أو كنا شرعنا في باب الرهن وغيره، وتكلمنا على حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، وبينا بعض فوائده، ومنها جواز معاملة من؟ اليهود بالبيع والشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا اليهودي، ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على المسلمين، فإن كان في ذلك ضرر على المسلمين فإن معاملتهم تمنع. مثال ذلك لو كان معاملتنا إياهم بالبيع والشراء ينمي اقتصادهم ويقوي شوكتهم على المسلمين ويضعف المسلمين، أو يكون في ذلك عدول عما يصنعه المسلمون، فإنه يمنع، لأن في ذلك ضررا، والشيء المباح إذا تضمن ضررا صار محرما. ومن فوائد هذا الحديث قلة ذات اليد، أعني قلة ذات يد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس من الأغنياء بماله، لكنه غني بقلبه، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويعيش في نفسه عيشة الفقراء. جاءه أعرابي يوما فأسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعطاه غنما بين جبلين، فرجع الأعرابي إلى قومه وقال لهم يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، فانظر كيف أثر هذا العطاء بهذا الأعرابي، صار بهذا العطاء داعية إلى الإسلام. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في نفسه عيشة الفقراء. وها هو الآن حديث عائشة تقول إنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وحينئذ نسأل ما هي الفائدة من الرهن؟ الفائدة هي التوثقة للدين، بحيث إذا حل الأجل ولم يوفي الراهن دينه فإن للمرتهن أن يبيع الرهن ويستوفي الثمن منه، وهذه فائدة عظيمة. وقد ذكرنا بالأمس أن عقود التوثيقات أو أن الأشياء التي يكون بها التوثقة هي الرهن والضمان والكفالة والشهادة والكتابة، خمسة. أما الرهن فقد أثبتموه. الضمان هو أن يأتي شخص لصاحب الحق ويقول أنت تطلب فلانا 1000 ريال فيقول نعم، فيقول أمهله وأنا أضمن هذا 1000. فإذا فعل ذلك فإن لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون عنه بالحق، أي أن له أن يقول للضامن أعطني 1000، وله أن يقول للمضمون أعطني 1000. ولكن هل يشترط لمطالبة الضامن أن يتعذر الوفاء من المضمون أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه شرط، وأن الضامن إذا جاءه صاحب الحق وقال أعطني الحق الذي ضمنته على زيد فإنه ليس له الحق في ذلك حتى يذهب إلى زيد ويقول أعطني حقي فيمتنع. ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحاب المتأخرين أن صاحب الحق له أن يطالب الاثنين، يطالب المضمون عنه ويطالب الضامن. الكفالة هي أن يلتزم الإنسان بإحضار بدن المكفول، انتبه، الكفيل يلتزم بإحضار بدن المكفول لا بالدين الذي عليه. والفرق بينه وبين الضمان أن الضمان يكون الضامن مطالبا بالدين، وأما الكفالة فإن الكفيل يكون مطالبا بإحضار بدن المكفول سواء أوفى أم لم يوفي. إذن أيهما أشد توثقة، الضمان أو الكفالة؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. الضامن يضمن الحق سواء حضر المضمون عنه أم لم يحضر. الكفالة يلتزم بإحضار البدن سواء أوفى أم لم يوفي. فأيهما أشد توثقة؟ الضمان. الضمان لا شك أشد، لأن الكفيل إذا أحضر المكفول وسلمه للدائن خلاص برئت ذمته سواء أوفاه أم لم يوفي. ربما يكون المكفول لا يوفي، فالضمان أشد توثقة من الكفالة. أما الإشهاد فإن الإنسان إذا عامل شخصا معاملة غير حاضرة، يعني كمداينة، كبيع إلى أجل، وقرض مؤجل وما أشبه ذلك، فإنه يشهد على هذا رجلين، كما قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالإنسان يشهد على حق رجلين، فإن لم يوجد فرجل وامرأتان. هذا من أسباب التوثقة، وذلك لأن الإنسان إذا كان له حق على آخر بدون شهود فإنه ربما يضيع. كيف ذلك؟ ربما ينكر صاحب الحق الذي عليه الحق، ربما ينكر هذا الحق فيبقى الطالب ليس له بينة ويضيع حقه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر الله تعالى بالكتابة لئلا يضيع الحق. طيب، لنفرض أن الرجل أقرض أخاه 1000 درهم 1000 ريال، ثم إن المستقرض أنكر ذلك، فماذا نصنع؟ نقول للمقرض: هل لك بينة؟ إذا قال: ليس لي بينة. نقول للمستقرض: هل تحلف أنه لم يقرضك؟ إذا قال: أحلف، وحلف، فإن المقرض لا حق له. لماذا؟ لأنه ليس له بينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وحينئذ يضيع حقه. ولكن هل يحل للمطلوب أو للمدعى عليه أن ينكر وهو يعلم أن الحق ثابت عليه؟ لا، لا يحل له ذلك. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. وهذه اليمين الغموس. فلا يحل لإنسان عليه حق لأحد أن يكتمه أو يجحده، فإن فعل فإنه مستحق لهذه العقوبة العظيمة. الخامس الكتابة. الكتابة هو أن يكتب من عليه الحق بالحق الذي عليه، فيكتب مثل بيده بأن في ذمة لفلان كذا وكذا، ويأخذها من يأخذ هذه الوثيقة؟ نعم، الطالب، طالب الحق. ولكن هذه الكتابة قد لا تنفع الإنسان إذا كان الكاتب غير معروف الكتابة، ثم مات ضاع حق من له الحق إلا ببينة. ولهذا ينبغي إذا عاملت إنسانا معاملة تثبتها بالكتابة أن يكون هناك جهة رسمية تثبت هذه الكتابة، كالقاضي مثلا، أو عريف الحي، أو الأمير، أو أي جهة تثبت هذا الحق، وإلا فإنه سوف يضيع عليه. نعم، تقرأ، عندك أسئلة ولا استوعب ذاك الوقت؟ نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في باب الرهن وغيره: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فليتبع أحسن، فليتبع. هذا الحديث الثاني